فمنهم من يرى أن النفخات ثلاثة: نفخة يخدع الناس ويتأهبون ويكونون على حدث، ثم أخرى للصع فيموتون، ثم ثالثة للبعث. وقيل إن نفخة الفزع بعد نفخة الصع والبعث، وأنهم يصعقون ثم ينفخ فيه وقف يداهم كم ينظرون، ثم ينفخ ثالثة فيفزعون، يفزعون إلى الداعي. لكن هذا القول ضعيف، المشهور القولان السابقان، وهل هو ثلاث فزع ثم نفخة أخرى فيها الصاع ثم نفخة ثالثة فيها البعث، أو هما نفختان نفخة فيها فزع وصاع ونفخة فيها بعث؟ وهذا هو الأقرب، لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على هذا، فإنه ذكر النفختين وذكر أن بينهما 40. قال له يوم أو شهر أو سنة، قال أبيت ولم يبين، لأنه ما يعلم. سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، ولا يعني 40 يوم أو سنة أو شهر. وبعد نفخ هذه اللي هي الفزع والصع، يرسل الله تبارك وتعالى مطرا كأنه الطل، كأنه الطل. والطل تعرفون هو النداء الذي ينزل من السماء عند الصحف الليل، أو أنه الرذاذ الخفيف جدا. نعم، فإن لم يصبها وابل فطل. ثم تنبت الأجسام بإذن الله من هذا الماء، تنبت وهي في القبور، فإذا تكامل نباتها نفخ في الصور النفخة الثانية، وحينئذ تخرج الأرواح وتعود إلى أجسامها، فيخرج الناس من القبور، يخرجون من القبور. وليس كما يتوهم بعض الناس أنهم ينبتون على قبورهم، بل هم ينبتون في القبور، لقوله تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. فمعنى ذلك أنهم يخرجون من القبور وهم مستعين، فهم أحياء، وهذا بعد تكامل أجسادهم في القبور. ثم إن هذا أيضا مقتضى القياس في بدء الخلق، لأن الإنسان يتكامل خلقه في بطن أمه ويخرج حيا، والأرض للإنسان مثل بطن الأم له. والله سبحانه وتعالى حكيم، أفعاله دائما سنة الله ولن تجد سنة الله تبديلا، أفعاله دائما تكون متناسبة، ليس فيها تناقض ولا تناقض. طيب، يقول الله عز وجل: ففزع من في السماوات ومن في الأرض حتى الملائكة يفزعون، وكذلك يصعقون، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يقول المؤلف: أي خاف الخوف المسري إلى الموت، كما في آية أخرى فصعق. فعلى هذا يكون رأي المؤلف أنهما نفختان، الأولى تتضمن الفزع والصعق، ثم والتعبير فيه بالماضي لتحقق وقوعه. وين الماضي يا سعود؟ لما فعل من الآية، وإن نفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فزع هذه في الماضي، وينفخ مضارع، وليس الكلام في ينفخ يعني مضارع للمستقبل، لكن قول ففزع ولم يقل فيفزع، يقول المؤلف لتحقق وقوعه. والشيء المتحقق الوقوع كلمة أسلمات، ولهذا قال الله تعالى: أفى أمر الله فلا تستعجلوا. كيف أتى فلا تستعجلوا؟ إذا ما أتى، ما دام فلا تستعجلوا معنى ما بعد جاء، فعبر بأتى لتحقق الوقوع ولقربه أيضا، كأنه لقربه شيء حصل. فهنا ذكر يوم ينفق بلفظ المضارع،

نكره إليك إن شاء الله. طيب إلا ما شاء الله وكل أتوه داخرين وكل تنوينه عور عن المراد إليه، أي وكلهم بعد إحيائهم يوم القيامة أتوه، أي أتوا الله عز وجل داخرين. كل يقول تنوينه عور عن المراد إليه، وش المراد إليه؟ وش التقدير؟ وكلهم، نعم وكلهم. إذا تنوين عن التعويض عن اسم عن كلمة، والتنوين تنوين العوض يقولون إن ثلاث أقسام، وأنتم لحين علينا أن ما نتعدى نكتة النحو اللي احنا مبينين إلا ما هم شأنا. التنوين العوض ثلاث أقسام، عوض عن جملة، عوض عن كلمة، عوض عن حرف. مثل حينئذ وأنتم حين، فلولا إذا بلغت الحقول وأنتم حينئذ تنظرون، يقول هنا سمين عن جنس يعني حينئذ بلغت، نعم غلبت الروم في أذن أرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بعض السنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. ويومئذ عوض عن جملة وهي ويومئذ يغلب الروم، ويومئذ يغلب الروم، نعم عوض عن اسم مثل هذا تنوين كل وبعض، فإنها عوض عن اسم مثل قوله وكل أي وكلهم، نعم. وإن كل لما جميع لدن المحضرون أي وإن كلهم، وإن كلا لما ليوفهم ربك أعمالهم، أي وإن كلا، نعم. العوض عن حرف هو الذي يلحق مثل جوار وغواش، جوار وغواش يقول أصلها جواري وغواشي، حذفت الياء وعوض عنها التنوين، حذفت الياء وعوض عنها التنوين. وهذا بالحقيقة ما مسألة التعويض عن الحرف ما له ضيق، المهم اللي يمكن يترتب عليه معنى أو فهم المعنى هو العوض عن جملة نوته. قال وكل، نعم وكل أتوه، أتوا من؟ أتوا الله بصيغة الفعل واسم الفاعل. اقرأ باسم الفاعل. أيهم؟ أتوا، يقول بصيغة الفعل واسم الفاعل. أنا قرأت يأتي؟ لا لا، نعم إيه؟ اسم فاعل على وزن فاعل آتي، وإذا يقوم الزرات تقول آتوه، وكل آتوه، نعم. طيب كل أتوه هذا الفعل واسم فاعل كل آتوه، نعم. طيب داخلين صاغرين مش أعرابة، حال. أما حال مين؟ لا أعوذ بالله من فاعل، من مفعول أتوا، نعم من مفعول أتوا منها، يعني من الها، إذا كان فعلا واضح من حال، لكن كلا آتوه داخرين كسف الحال، أين العامل فيها؟ اسم الفاعل، نعم العامل فيها اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله. وقوله داخرين أي صاغرين، الله أكبر، في ذلك الوقت حتى الرؤساء وحتى الملوك وحتى الأمراء وحتى الأسياد كلهم واحد، كلهم يأتون في حال الصغار. أعظم ملك في الدنيا وأعظم رئيس في الدنيا، نعم اللي ما يمشي إلا على الزل وبين يديه و

بمعنى ان الله لما ذكر سبحانه وتعالى حال جبال يوم القيامه وبدن الصخور ثم ذكر ان هذا من سنن الله تبارك وتعالى وان درايه الاتقان حيث كانت ثابته ثم ذهبت اليها انزيلت ذكر في المدار ختم الايه بما يكون تحذيرا للناس من ان يعملوا ما يخالف امر الله تعالى. القران معروف في معانيه معلوم لكن هنا تناسق ذلك فادي الامر وهنا تناسق غير ما يظهر الا بالتامل ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز شو مقصد السياق؟ فانك انت الغفور الرحيم ومع ذلك ما ما ما صرف على هذا قال فانك انت العزيز الحكيم وعده ايات من هذا النوع الانسان تختم الايه بكذا ثم تختم بكذا فتكون في ظاهر الأمر مخالفة بمقتضى السياق ولكنه عند التأمل يتمر أن الحكمة هو نعم شهد مرور لا شهد مرورها لكنها تمر نعم وقدير على العذاب تعليمك حكيم لا يعذب الله على العذاب وخبير يفعل ولا يحكم العذاب يعني على كل حال ان ختم الايه هذا لان الامور تكون يوم القيامه اللي هو موضع الجزاء والجزاء انما يكون على الفعل نعم لما قلنا لها أحد خالص تطوع تكون كلام منفوش ثم تمر مضحات ثم تكون هباء منثورا وتزول في الكل قال من جاء بالحسنة فهو خير منه ما من شرطية وجاء فعل الشرط وجملة فله خير منها جواب الشرط وقوله قال من جاء بالحسنة امثال الحسن بل قال من جاء بالحسنة لأن الإنسان قد يفعل الحسنة في الدنيا ولكنه لا يأتي بها لوجود ما يحبطها فتزول ولكن الشأن كل الشأن في أن يأتي بها يوم القيامة وقوله بالحسنة الظاهر أن المراد بها الجنس وليس المراد بها العهد لكن المؤلف استهى بها العهد فقال أي لا إله إلا الله فجعل الحسنة حسنة معينة معهودة وهي لا إله إلا الله ولكن اختلاف كلام المؤلف وأن المراد بالحسنة الجنس أي حسنة يأتي بها الإنسان فله خير منها نعم ولهذا من هم بحسنة فعملها بحسنة نكرة يشمل جميع الحسنات فله خير منه وقل المؤلف يوم القيامة متعلق بجاء يعني من جاء يوم القيامة بالحسنة فله خير ثواب منها أي بسببها وليس للتفضيل إذ لا فعل على خير منها هذا غريب اقرا لها فله خير منها يعني المراد بالخير هنا يعني ما يقابل الشر ومنها ليست من المتعلقه باسم التفضيل ولكنها بالسببيه اي فله ثواب بسببها وهذا تحريف ظاهر للقران تحريف وهذا معناه فالخير منها يعني أفضل منها وذلك بأي شيء بالمضاعفة أنت إذا أعطيت ريال وقلت بعطيك خيرا منه وأعطيتك ريالين صار خيرا منه ولا لا خيرا منه إذن منها أي أفضل منها فهو يأتي بواحدة ويعطى عشرا

فيها اشكال، حيث كتيوم بالفتح مع انها مضافه، مع انها مضافه، فيقتضي على هذا ان تكون مجروره. نخرج هذا على واحد امرين: اما ان نجعلها مبنيه على الفتح، يعني فذا مضاف ويوم مضاف اليه مبني على الفتح محل جر، او نقول ان فذا في الاصل منونه فالتنوين تخفيفا وعلى هذا فتكون يوم مفعول، يعني ظرف زمان، كما هي على قراءه التنوين فذا يومئذ. انا ايه ابلغ من فزع يومئذ امنون او من فزع يومئذ امنون؟ الاخير يدل على العموم، يومئذ كل فزع في ذلك اليوم هم امنون منه، وعلى قراءه فزع يومئذ يعني هم امنون من فزع في ذلك اليوم، فغتري ان يكون فزعا واحدا الا فانه على تقدير من كل فزع، من فزع اي من كل فزع امن. فتوافق القراءه الاولى التي هي، ولكن القراءه بالاضافه احسن لانها لا تحتاج الى تاويل. طيب، وقوله امنون فزع، هل معنى انهم لا يفزعون او انهم يفزعون لكنهم امنون؟ هذا اللي يؤيده السنه، انه ما يفزعون في يوم القيامه يفزعون ويقولون الله صلى الله عليه وسلم سواهم من باب اولى. فكان على احد التفسيرين الذين اشرنا اليهما في قوله ويوم الصور ففزع من في السماوات، ان هذا الفزع بعد النفخ بعد القيامه، يعني بعض العلماء يرى ان النفخ يكون بالصعق والبعث نفختين، ثم نفخه ثالثه للفزع بعد البعث. نعم، ولكن هذا سبق ان قلنا انه مرجوح، وان الصواب ان الفزع هو الذي يكون بيصفع. لا لا، كيف؟ نعم، هذا يمكن على بناء على تفسير، لكن هذا خطأ، ما انفسر القرآن بشيء ليه. طيب، يقول إذن هم آمنون من الفزع، يحتمل أن المعنى أنهم لا يفزعون إطلاقا، ويحتمل أنهم يفزعون ولكنهم آمنون، فيكون هذا الفزع مجرد شعور بما يفزع منه فقط وليسوا يخافون منه. ثم قال ومن جاء بالسيئة أي الشرك، مثلها من جاء، نقول فيها كما قلنا في قوله من جاء بالحسن، لأن الإنسان قد يعمل السيئة ولكنه لا يأتي بها. شلون يعمله ولا يأتي بها؟ يتوب منها، أو تكون له أعمال صالحة تكفرها وما أشبه ذلك. نعم، لا، مجرد مشيئة، الغالب إنه يغفر لمن يتوب. لا، هنا يقول من جاء بالكفرة، ولهذا يقرر بذنوبكم ويقال غفرناها لك. وقوله أي الشرك فيه نظر، وإنما حمله على تفسيره الحسن بأنها لا إله إلا الله وهو توحيد، فقال ومن جاء بالسيئة أي الشرك، ولكن الصواب أن المراد بالسيئة هنا الجنس، فيشمل كل سيئة. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار بأن وليتها وذكرت الوجوه لأن وذكرت الوجوه لأنها موضع الشرف من الحواس، وغيرها من باب أولى. نعم، الذي أوجب للمؤلف أن يحمل السيئة على الشرك جواب الشرط ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار،